قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب الحرابة. هذا أيها الإخوة هو الحد الخامس من الحدود، والمحاربة إنما هي المضادة والمخالفة. ولا شك أيها الإخوة بأن أعظم نعمة يسديها الله وأسداها الله تعالى لعباده هي نعمة الإسلام، لأن هذا الإسلام هو طمأنينة النفوس، به راحة القلوب، به سعادة المرء. تجد أن المؤمن حقا يسير دائما في خير، تراه مطمئن النفس مهما تتالت عليه المصائب وتنوعت أيضا حوادث الزمان، فإنها لا تؤثر فيه، تراه مؤمنا صابرا محتسبا، لأنه يعلم بأن ما يناله من نصب أو قرح أو غير ذلك إنما يكون نتيجته إذا صبر واحتسب، والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي الحديث الصحيح: يبتلى الناس على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل، فأكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكلما كان الإنسان مؤمنا حقا تجد أن المصائب إذا قد تأتيه ليزيده الله سبحانه وتعالى ثوابا وسعادة. إذن هذا الدين العظيم إنما هو سعادة، فيا سعادة من يوفقه الله تعالى إلى أن يكون مسلما، إلى أن يكون مؤمنا. إن الدين عند الله الإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن من يريد الله هدايته يشرح صدره للإسلام، فهذه هي السعادة. ومن يريد أن يضله، يعني إرادة كونية وإلا الله سبحانه وتعالى يريد شرعا لعباده أن يكون مؤمنين، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد رأيتم الآن بأن الطب وأيضا التجارب التي أجريت بأن الإنسان كلما ارتفع قل عنه الأكسجين، ولذلك ترون الذين يصعدون ماذا إلى العلو ماذا يفعلون. فهذا وصف بينه القرآن الكريم قبل أكثر من 14 قرنا. إذن أما أولئك المحاربون الذين خرجوا عن طريق الهداية وساروا في مواكب الشيطان وخرجوا عن الطريق السوي، يقفون في طريق المسلمين في سبيلهم فيؤذونهم، إما أن يسلبوا أموالهم، وإما أن يتعدوا على أرواحهم، وإما أيضا أن يخيفوهم، فأولئك أناس قد ضلوا السبيل وخرجوا عن طريق الهداية. هذا هو ما سيبحثه المؤلف، ولذلك وضع الله تعالى لهم جزاء شديدا يوافق شدة جريمتهم. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لا ينتهي الأمر أيضا إلى هذه الحياة، هي خزي في هذه الحياة الدنيا، لأن أمرهم سيشتهر وستتناقله الألسن، والألسن إذا تناقلت الخير كان خيرا لأهله، وإذا تناقلت الشر كان ذلك أيضا تشهيرا بأهله. ولذلك ولم يقف الأمر عند هذا الحد، هناك أيضا عقوبة في الآخرة. ولذلك من هم المحاربون؟ هم الذين حاربوا الله تعالى فخرجوا على حدوده، وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا عن طريق هدايته وإرشاده، وهم الذين حاربوا أيضا المؤمنين فخرجوا عن الطريق السوي وارتكبوا طريق الغواية. ولذلك كان جزاؤهم ما ذكر في كتاب الله عز وجل، وما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا مع العرانيين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة في هذه المدينة المباركة، فأعلنوا إسلامه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمبايعة أيها الإخوة إنما هي عهد، والله تعالى أو أمر بالوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم إنهم اجتووا المدينة، أي أصابتهم أمراض في بطونهم، فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرفع عنهم ذلك البلاء ويدفع عنهم ذلك الضرر، فقال: ألا تذهبون مع راع الصدقة لتشربوا من أبوال وألبان الإبل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إذن هم جاءوا فأعلنوا إيمانهم وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في حالة ضيق وشدة ومرض، إذن هم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى ليشفي أمراضهم، فوجههم رسول الهدى إلى الطريق الذي يرفع عنهم ذلك الأداء، فذهبوا فشربوا من أبوال وأبدان الإبل فصحوا، أي شفوا فرجعوا أصحى. فماذا كانت النتيجة؟ ألم يكن واجبهم أن يعترفوا لصاحب الفضل بالفضل، فأن يحمدوا الله تعالى وأن يشكروه على إنعامه أن أزال عنهم ذلك الضرر، وأن وفقهم إلى الدخول في الإيمان، وأن أيضا وفقهم إلى النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد أيديهم إلى يد رسول الله الكريم ليبايعوه؟ كل ذلك تناسوه فارتدوا على أعقابهم خاسرين، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فماذا كان جزاؤهم بعد ذلك؟ بل جاء في بعض الروايات بأنهم مثلوا بالراعي، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من المؤمنين فجاءوا بهم، تتبعوا أثرهم فجاءوا بهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم ألقوا في الحرة يستسقون ولا يسقون، حتى إن أحدهم لا يضرب بفيه على الأرض من شدة العطش. وأيضا سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم، أي فقئت أعينهم لأنهم فعلوا ذلك. هذا أيها الإخوة هو جزاء المجرمين الذين يحاربون الله تعالى ورسوله ويحاربون المؤمنين، فكان ذلك جزاء رادعا لهم. بعد أن حصل ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى تلكم الآية الكريمة التي تلوناها قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الكتاب قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية. إنما أيها الإخوة أداة حصر، وهنا ذكر الجزاء. إذن الذين يحاربون الله ورسوله لهم جزاء. ما معنى محاربة الله؟ ليس القصد محاربة بالسيف وبالقتال، فمن يحارب الله تعالى، ولكن القصد بأنهم على خرجوا على حدود الله، تركوا أوامر الله، ارتكبوا النواهي، وأيضا لم يسيروا وفق أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اهتدوا بهديه. ولذلك كان جزاؤهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، عملهم ذلك فساد. إذا وقفوا في الصحراء في طريق المؤمنين الذين يمرون، أو حتى في طريق غيرهم، فهددوهم في أرواحهم، اعتدوا على أموالهم، أخافوهم أيضا وروعوهم، وقد نهي عن ترويع المؤمن، فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى في هذه الآية. قال: وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في المحاربين، وقال بعض الناس إنها نزلت في النفر الذين ارتدوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا الإبل، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم. والصحيح، وهذا لا تعارض بينه، لأنه كما ذكر المؤلف وذكر غيره من العلماء بأنها في المحاربين، وأن تلكم الآية نزلت بعد قصة العرانيين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدوا وفعلوا تلك الجريمة التي استمعتم إليها. وهذا قد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه. وقطعت أيديهم وأرجلهم وثملت أعينهم. والصحيح أنها في المحاربين لقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال رحمه لأن الله لأن الآية يكون لها سبب أحيانا سبب النزول والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأحيانا تقع واقعة أو تحدث حادثة فينزل القرآن بهذه الحادثة فيكون ذلك عاما فيها وفيما يأتي بعدها وما يشابهها ويماثلها. إذن المحاربون هم وصفهم الذين أشرنا إليه. قال وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي أنها في المحاربين. يعني المؤلف يريد أن يؤيد بأنها في المحاربين لأن الكافر إذا تاب مهما عمل لا يحتاج إلى حتى ولو تاب يعني دخل في الإسلام بعد أن يقبض عليه فهو يختلف حاله. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتعلمون بأن الإسلام يراقب الناس في الدخول في الإسلام ويدعوهم إليه ويحببهم فيه، ولذلك فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. المرتد أشد خطرا لأن المرتد ذاق حلاوة الإيمان وأيضا لامس قلبه بشاشة الإسلام وعرف قيمة الإيمان ثم يرتد على عقبيه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا هو جزاؤه. ولكن المرتد أيضا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا يقتل. قال والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب. أحدها النظر في الحرابة، والثاني النظر في المحارب، والثالث إذن هناك حرابة هل هناك لها شروط؟ نعم سيشير المؤلف إليها ونذكرها تفصيلا. والثاني النظر في المحارب، من هو المحارب، ما هو الصفات التي إذا وجدت في الإنسان كان محاربا. والثالث فيما يجب على المحارب، ما الواجب عليه ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. والرابع في مسقط الواجب عنه وهي التوبة، يعني إذا تاب ذكر الله تعالى ذلك. إذن هناك أمور خمسة يعني ترد في هذا المقام، المؤلف ذكر بعضها منتثرا. فهناك من المحاربين من يقتل ويأخذ المال، ومنهم من يقتل، ومنهم من لا يقتل ولا يأخذ المال، ثم يأتي بعد ذلك أيضا التوبة قبل أن يقدر عليه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والخامس بماذا تثبت هذه الجناية، بماذا تثبت هذه الجناية، بأي شيء تثبت.